السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقه إلا بالله، مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل سائل: هل ستكون هناك خلافة على منهج النبوة؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف. المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل حكما مقسطا، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، هل تجوز صدقة الإسلام؟ هل يجوز إفطار رمضان بسبب الكورونا؟ إذا كنت مريضا افطر، غير مريض لا تفطر. وصدقات القرآن الكريم وفيها نساء، كان مختبرون لك رجال، فإن استطعت أن تبتعدي عن ذلك ابتعدت، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. إذا كنت في مدرسة مثلا وتمتحنين يختبرك رجال فهي ضرورة. بارك الله فيك. هل يجوز عمل حقن مجهر لإنجاب الذكور؟ نعم يجوز عمل حقن مجهر لإنجاب الذكور، مع الاعتقاد الصحيح أن هذا سبب فقط، والله أعلم. هل هنا حكم إعطاء زكاة المال على زوجة خالي الميت إذا كانت فقيرة من أهل الاستحقاق جاز ذلك؟ أخ أبو صبري، نجتهد إن شاء الله في تلبية طلبك بإذن الله قدر الإستطاعة. لكن أنزل على الركبة أم أنزل على اليدين؟ أنزل على الركبتين أو اليدين، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك كله واسع، بارك الله فيك. والأحاديث التي وردت، الأحاديث التي وردت في النزول على اليدين أو الركبتين لا صح منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفم يظل رطبا فلا يجوز الصيام، هل صحيح؟ لا أعلم، هذه أمر يعلمها الأطباء. إذا كنت طبيبا فلك أن تتكلم بمثل هذا. ماذا يفعل بمشيمة حامل؟ ترمى في أي مكان، لا تنجس الأماكن فقط. حكم إعطاء الزكاة للخالة جائز إذا كانت الخالة من أهل الاستحقاق، ولك حين ذلك أجر مضاعف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. لا بأس عليك يا أخي محمد القاضي، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. مصعب: هل يجوز الأذان في البيت في وقت الحجز؟ لا مانع من الأذان في البيت. الحكم في فيزا المشتريات: إذا كنت ستسدد في وقت السماح الذي لا تضاف عليك فوائد ربوية فلا بأس بذلك، ونعتبر الشرط الآخر شرطا معطلا. ما الأهم، طلب العلم أم الزواج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هل يجوز للطبيب أن يحلق لحيته من أجل علاج مرضى الكورونا؟ إن دعت إلى ذلك ضرورة جاز، وإلا فإطلاق اللحية واجب. رجل كسبه حرام، هل نأخذ منه الصدقات ونوزع على الفقراء؟ إن هو أعطاكم خذوا منه، وإن تركتم الأخذ منه إذا كنتم تقصدون نهيه عن المحرم حتى ينزجر عن أكل الحرام فهذا حسن، إلا إذا كان المال مسروقا. إذا كان المال مسروقا لا يجوز لكم أخذه. أريد أن أسمع سيرة معنا نوفر لك بعض الكتب الهدايا فيها إن شاء الله. جاز مع الكراهة يا زهير، حكما يضع أمواله في البنوك خوفا عليها لا بأس بذلك، على أن يأخذ ربا، وإن أخذ ربا فوضعه في مكان على سبيل التخلص منه لفقراء لا تربطه بهم قرابة، جاز ذلك. قال تقبل الله منا ومنكم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال مساء فقط أم صباحا مساء؟ إذا نزلت منزلا قلها، إذا نزلت منزلا قلها، وإلا فهي قد وردت في المساء. هل يجوز توزيع الهبات مثل الميراث؟ جوز هذا بعض العلماء واختاروا هذا الرأي إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث، تقسم كما يقسم الميراث. أما إذا كانت الهبات يسيرة فالتسوية فيها مطلب، يعني أعطيت الولد 100 جنيه تعطي البنت 100 جنيه متحملة، لكن أعطيت الولد شقة تعطي البنت نصف شقة، والله أعلم. هل لعب الأطفال حرام؟ ليس الحرام حكم النساء، وقرأ نفس السورة في ركعتين لا بأس أن تقرأ السورة في ركعتين، ليس هناك ما يمنع من ذلك. أحبكم الله يا أهل كفر أبي سكين. لماذا بعض الناس تبالغ في تطويل اللحى؟ هم يعتمدون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى أوفوا اللحى، يفهمون منها الترك المطلق. والدي مريض بالزهايمر وأنا اللي بخدمه خدمة كاملة وأتاك الله من فضل يا حسن. حكما التمر وحلق شعره بنفسه، الأمر صحيح. هل يجوز للكافر مس المصحف؟ إن استطعت أن تمنعه من مس المصحف منعته، وإلا فعلى قول يجوز له مسه على أساس لا مسه للمطهرون، قيل المطهرون الملائكة، ولا مس القرآن إلا طاهر، حديث في سنده ضعف. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، قيل حتى لا يمسه الكفار، وقيل حتى لا يعتدي عليه الكفار. صلى تراويح في البيت، بارك الله فيك، ما أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، تصلي يزيد ربنا كريم يسهلها وتفتح المساجد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تكون الدنيا طيبة بإذن الله للمطيعين لله ورسوله. حكم الحجامة للصائم، أرى أن الحجامة لا تفطر، وهذا رأي جمهور العلماء. قيل لأنس بن مالك إن كنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. هذا ورد أن النبي احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ عند كثيرين من العلم. أكل لحم الدجاج في بلاد الكفر، إذا كان مزكا زكي عند الذبح وذبحوه مسلمون أو نصارى أو يهود فلا بأس بذلك. وجزاك الله خير يا دكتور عبد الغني، حفظك الله. هل تجب الزكاة على ذهب بناتي أطفال ولا أحتسب ذهبهم مع ذهبي؟ لا، كل واحدة لها ذهبها المستقل، فإن بلغ ذهب كل واحدة من بناتك النصابة حال عليه الحول زكي. أما إذا كان لم يبلغ النصاب هو وحده فلا زكاة فيه. هل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ نعم، حديث بذلك ثابت. قلت لابنتي أنت كفرتيني فعشت، ما حكم ذلك التعبير؟ تعبير خاطئ بلا شك. متى آخر يوم نصوم في شعبان؟ لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. تعود الاثنين والخميس، جاء الاثنين 29 شعبان. حديث الجنة جرد مرد في سنده ضعف. نصيحة قصة عبد الله بن حذافة السامي مع ملك الروم في سنده ضعف. هل الصدقة للفقير أم تجوز على متوسط الدخل؟ إذا كان دخله لا يكفي تجوز عليه الصدقة فيعتبر من المساكين. قراءة القرآن بدون حجاب جائزة والأولى التحجب. شتم الأولاد عند الغضب لا يجوز أن تسب وتشتم إلا إذا أخطأت وفعلت، استغفر الله بعدها، استغفر الله. كم زكاة الذهب؟ 2.5%. هل السجائر حرام وما حكمها؟ السجائر محرمة لأنها مضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، من أكل نسيا أثناء قضاء الصيام يتم صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب نسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. حديث البلاء موكل بالمنطق لا يصح. لا بأس لله إذا كنت متقنة السؤال ومتقنة للجواب. ما حكم تقويم الأسنان؟ تقويم الأسنان لا بأس به. هل لابد من لبس الجوارب أثناء صلاة المرأة؟ هذا الأفضل لكن ليس بواجب. تجوز صلاة النافلة عند نزول دم الاستحاضة، تجوز وتجوز الفريضة كذلك. الاستحاضة تختلف عن الحيض. هل يجوز لي أن أقترب من البنك للشيء السريع؟ لا يجوز. ضرب الأولاد على الصلاة. حسن بعض العلماء حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها العشر. هل يورث من مات أبوه وجده؟ هل يرث من مات أبوه وجده على قيد الحياة من جده إذا مات الجد؟ إذا مات الولد الابن قبل أبيه، أولاد هذا الابن يرثون من جدهم بعد، ليس لهم شيء في الميراث من الناحية الشرعية إلا إذا أوصى لهم الجد بذلك. أما إذا لم يوصي لهم الجد بذلك فليس لهم شيء. والقوانين الوضعية فرضوا أو قالوا هناك وصية واجبة ولا نعلم عليها دليلا. حفظ القرآن بدون حجاب جائز. وجزاك الله خير أفضل الشيخ إبراهيم بن رفعت، حفظك الله وما عهدناك بدون قول سوى، ما أدري ما الحامل على ذلك. بعض العملة الصعبة لا يبلغ النصاب حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ عملة صعبة اسمها عملة دولار، جنيه، دولار، ريال، فلوس صعبة لي بس. على العموم إذا كان معك عدد من الدولارات 3000 دولار أو 4000 دولار بلغت النصاب، زكي على 1000 دولار 25 دولار أو قيمتها. أهل التليين وبطوالة، وعليك التليين، مرحبا بأهل التليين وأهلا وسهلا، بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم. أحمد حكم حارس بنك جائز مع الكراهة. وجزاك الله خير يا أستاذ نصر، بارك الله فيكم أهل فلسطين وحفظكم ربي المسلمون والمسلمين أينما يكونون. ما رأيه في من يقول إن ابن عباس كان يروي الإسرائيليات كثيرا؟ لا، الأكثر في هذا الباب عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما. الله يوفقك. الفاري اسم النصراني ولا اسم المسلم؟ بارك الله فيك. وفقكم الله يا أهل ديار بنيت محمدكم. هل تجوز صلاة جماعة وراء زوجي ولا يجد القراءة الصحيحة ولا يحفظ إلا الصور القصيرة؟ تجوز، واجعليه يقرأ بالصور القصيرة التي يحفظها. البنوك كلها سواء يا أحمد. هل هناك زكاة على شقة اشتريتها بالتقسيط وباقي علي أقساط؟ هل يجوز بيع شقة اشتريتها بالتقسيط؟ يجوز ما دام لم يكن هناك في شرط البيع حظر على البيع. حكم المرأة إذا دار مشط قدميها أثناء الصلاة صلاة صحيحة. نعم يا منادي يجوز هذا إذا كنت تتقنين الاستماع السؤال وتتقنين الجواب. هل صلاة الجنازة على الدكتور محب منصور؟ الدكتور محب رحمة الله تعالى عليه، طبعا صلينا الجنازة عليه. الدكتور محب رحمة الله عليه، كلام غريب. رجل كان ينفع الله به الإسلام والمسلمين، الله ينور قبره ويفسح له فيه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صليت مع المسلمين عليه الحمد لله. تحديد مبلغ الربح في التجارة مع صديق لا يجوز إلا إذا قلت لي 10% من الربح أو 20% من الربح أو 30% من الربح. أما تقول نسبة من رأس المال ثابتة لا يجوز. أسئلتك إلى تبع بعادل لا أدري. ابحث العادل عن أسئلتي يا عبد الرحمن. الستير الخبر الوارد فيه أنه من الأسماء الحسنى لا صح. لا الستار ولا الستير. هل يجوز أعطاء زكاة المال للأخ إذا كان من أهل الاحتياج؟ صرف ثمانية. إننا نشيد عن سيدنا سليمان مع الحمامة وأنها ندمت. كل هذا لا يصح. هل تجوز يجوز المرأة صلاة الصبح في المسجد؟ يجوز لها صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب ولا شيء في المسجد. من هو معاذ بن جبل؟ صاحب من أصحاب والصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الفضلاء الذين يحبهم الرسول وأقسم الله وأقسم الرسول له بذلك على محبته له. والله إني لا أحبك. عالم علماء الصحابة من أعلم الصحابة الحلال والحرام. هل يجوز صلاة جماعة خلف من يصلي على الكرسي؟ يجوز ذلك. النبي في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. سب الدين كفر. حكم الإحرام من الطائف للعمرة للمقيم في مصر لبأس بذلك لأنه سيهل من ميقات أهل الطائف. والنبي لما بين الموقف قال إن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. إعادة أجبناك أنه يجوز إعطاء الزكاة للأخ إذا كان من أهل الاستحقاق. هل بالضرورة قراءة القرآن بالحجاب؟ لا يلزم لكنه الأفضل. هل يجوز أعتمر عن شخص غير قادر ماليا كوني موجود بمكة؟ يجوز. ما أعرف كتاب دليل الطالب. هل تجوز صلاة الجار بالصلاة السريعة عند الصلاة الأولاد لتعليمهم؟ لا أعلمين بعيدا عن الصلاة. هذه عبادة والمرأة لا تأمه الرجال. حكم القول لبعضهم شكرا كورونا. لم يشكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراض، بل كان يسأل الله العافية ويأمر ويعفو ويسأل ربه أن ينقلها. لما قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد اللهم انصر حماها إلى الجحفة، لم يكن النبي يتمنى البلاء أبدا. ما ورد في أي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يبتلى، ما ورد ذلك أبدا في معلم. نعم إذا جاء البلاء صبر الله تسبنا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أما أن النبي يسأل ربه أن يبتليه بالمرض ما ورد أبدا، بل كان يسأل العفو والعافية، ونحن من أتنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يجوز أن نأخذ الحديث الضعيف في أذكار الصباح إلى المساجد؟ هذا بعض العلماء إذا لم يشتد ضعف ولم يعتقد أن العمل فيه ثبوته بل يعتقد الاحتياط. هل يجوز السؤال عن مكان الله؟ سأل النبي الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ نعم يجوز الوتر بركعة واحدة، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة. قيل لابن عباس إن معاوية الوتر بركعة، قال له فإنه فيه. وورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وليد وهو دخل المستشفى 5 أيام ولم يستطع الصلاة. ماذا يتعجب عليه بعد خروجه؟ يتعجب عليه أن يعد تلك الصلوات التي تركها. خلط التمر والزبيب معا. ورد في الباب حديثان. ورد في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خلط التمر بالزبيب. ومن العلماء من قال هذا نسخ كما نسخ النهي عن النهي عن النبذ في بعض القدور. النبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير، يعني أن تأتي لهذه الأنية وتنقع فيها التمر لداخلها الحلال الزائد يسرى به إلى التخمر، قد تصبح خمرا وأنت لا تشعر. في أول الأمر نهى النبي عن الانتباذ فيها، عن نبذ التمر مع الماء. بعد ذلك قال انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. وكذلك قال فريق من العلماء إذا نبذت تمرا مع زبيب ولم يصل إلى الإسكار فهو حلال، لأنه ليس كثير يسكر ومن ثم قليل لا ليس حرام أيضا، لا كثير ولا قليل حرام لأنه لا يسكر. لكن ذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك محرم لعموم النهي عن نبذ التمر مع الزبيب. فريق نظر إلى العلة لأن الإسكار، فقال يجوز أن تضع تمرا مع الزبيب فأنقعهما. وفريق تمسك بالنص عن النقي عن نقع الزبيب مع التمر ولم ينظر إلى العلة. الله أعلم، والظاهر والذي يختاره النظر إلى العلة أن النبي كما قال انتبذوا كيف شئتم فكذلك قال فيه، فكذلك فليكن الأمر في التمر مع الزبيب أنه يصح نبذهما ما لم يصل إلى حد الإسكار. التسبيح باليد اليسرى لا بأس به والأولى اليد اليمنى. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ التسبيح بيمينه ولبة اليمين شاذة. زواج ماذا هو الذي تسأل عنه يا محمد أنه صحيح؟ أحسن الله إليكم يا إحسان. هل كل كفار سيدخلون النار؟ قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. العمرة مع الأم بدون موافقة الأب. لا يلزمك أن تستأذن من أبيك وأنت كبير السن للعمرة إلا إذا كان في حاجة إليك. عبد اللطيف يسأل أسئلة محترمة. أنت ومالك لأبيك حديث لا أراه يصح. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ضعف الخبر أورد إيرادات على هذا الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد فما السدس من ترك إن كان له ولد. السبحة للتثبيت في العدد لا بأس به يا أخت رقية، هذه صحيحة. جل أحاديثه ضعيفة. حديث أن الله حي 60 ضعيف الإسناد. كيف صلاة الشافع الوتر ركعتين ثم ركع؟ تمني موت الظالمين. يجوز أن تتمنى موت الظالمين المفسدين في الأرض. قال النبي مستريح ومستراح منهم. فرمت عدة طرق أن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة الوتر. كل إنسان يديها فيها مقال لمحسن أن يحسنها بمجموعة الطرق، ولمضاعف أن يضاعفها لضعف أسانيدها، والله أعلم. لكن على أي حال ليس هذا وفق السنة. السنة أن النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ في ثلاث ولا تزد على ذلك. كم من يمضي حكما يمضي معظم وقته في مشاهدة الهاتف لا يهتم لأهله ولا بدينه؟ يأسف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا الحديث. حكما الزواج بنصرانية إذا كانت عفيفة يجوز الزواج بها، يجوز الزواج بها إذا كانت عفيفة. قال الله تعالى المحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الواجب في الذبيحة الصدقة، ذبيحة الصدقة هل يجوز؟ إذا كانت صدقة لكان تأخذ منها، إلا إذا كانت نذرا. كيف تحكمون على الحديث؟ هذا علم، علم يتعلم، أن الطبيب يتعلم والمهندس يتعلم، الذي يحكم على الحديث أيضا يتعلم. هل ينفع أروح للمهندس يقول تعالى كيف ترسم العمارة؟ علم يتعلم. حكما لا ينتمي لأي فرقة من فرق الإسلام لكنه مسلم سبيل، إذا كان يقيم أمر الله. نفسي ربنا يهديني وصلي، أنا مش بعمل أي حاجة غلط إلا ترك الصلاة، هذه أكبر ذنب، هذا الشرك، هذا إجرام. لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والويل لمن ترك الصلاة حتى يغزو وقتها، قال تعالى في كتابه الكريم فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الولد الصالح للميت ابنه فقط، كيف إذا دعوتم فاعتموا فإن الله لا يكره أحد. ليس بهذا اللفظ يا أختمنا، إنما الحديث لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. صلاة الإمام بالترنك إذا كان واسعا الصلاة تصح، والأولى أن يكون وقورا أثناء صلاته. الاستعانة بالجن في الأمور المباحة، لا يجوز الاستعانة، لا تجوز الاستعانة بالجن. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وقال تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال اليوم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. كيف يأمن المرء على نفسه من الرياء في العبادات؟ يسأل الله أن يحفظه من الرياء. شخص يريد الالتزام يسأل الله العون على الالتزام، ويصادق صحبة صالحة. حكم زواج الزوج من زوجة ليس لها دين ولا يعرف لها، يعني الزوج باطل، لأن النكاح بالشيكات حرام، لهن حلال لهم ولهن حلال لهم. المحاسب البنت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، كنت تعمل في قطاع الربا فلا يجوز لك للعن الذي ورد. فالحكم إذا لم تفي التركة لديون الدائنين، إذا لم تفي التركة لديون الدائنين وكان الرجل حريصا على سداد الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. مش عارف أنتظم في الصلاة، يا ربي عينك على الانتظام فيها، أحرص على الخير. كان النبي في مهنة أهله إذا سمع النداء وثب. أيضا في الفجر يسمع الإقامة يثب عليه الصلاة والسلام. حكم الأكل من طعام أعده أهل الميت للمعزين لباسه. لذلك أقبل بعض من الموردين الذين يعالجون الكورونا والمسلم لبس وزد شق عليه الوضوء إذا عجز عن اللبس عن خلع اللبس مثلا لأي عارض يتيمم إذا عجز عجزا تاما كان مثلا يعالج في الكورونا ويعالج الأمراض إذا عجز تماما وإلا فيلزم بخلع الملابس والوضوء إذا استطاع ذلك. ده لما أقرأ كتاب هذا الحبيب يا محب فهذا يفعل لأبي المتوفي كي تكون صدقة جارية. ممكن تساهم في بناء مسجد في مستشفى في شراء مصحف وضعه في المساجد كتب شرعية وغير ذلك من طرائق الخير. زوجها يقولها أصبر أن أطلب الخلع يقولك كيف الخيانة إذا كانت الخيانة فعل الفاحشة لا تبقين معه. الخروج بريحة يستلزم تغيير البنطلون بسبب الرائحة؟ لا لا يستلزم ذلك. محمد متولي سؤالك حفظك الله ما تعمدت ترك إجابتك. خطبة الجمعة الجمعة لا يشترط لها المسجد. الجمعة إقامة الجمعة لا يشترط لها المسجد. إذا لم توجد جمعة في مساجد جاز لنا أن نصلي الجمعة في أي مكان في الأرض. أولادي الشباب لم يعودون يقبلون النص لا إثم عليك. زكاة الذهب إلا إذا كنت ستأخذ مكان الذهب مال فلا بأس. يجب علي السفر من المجتمع الذي لا يطبق شرع الله لأنه مجتمع جاهلي. إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك فيه فلك ما تقول، لكن إن كنت تستطيع إقامة دينك فيه أصبر. ومن خلط الناس صبر على أدائهم خير من لم يخلط الناس. إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك فيه أصبر وادعو إلى الله. حكم اللحن الجلي في الفاتحة إن كان من يلحن يستطيع التعلم ولكنه يستكبر ينقص أجره. إذا كان يلحن لحن جليا يأثم كان يتعلم ولم يتعلم أو لا يصلي بالناس إماما. هل قي نجس الملابس؟ قي لا نجس الملابس. ليس عندنا دليل، ليس عندنا دليل أن القي نجس. هل الركعة تدرك بالركوع؟ هذا رأي جمهور العلماء أن الركعة تدرك بالركوع. قوله أفلح وأبيه صدق، فأقسم بالأب وهو النبي يقول لا تحلفوا بآبائكم. جوابه إما أن يكون هذا قيل قبل نهي النبي عن الحلف بالآباء، أو يكون لا يقصد به الحلف كما يقولون تربت يداك، يعني لصقت يداك بالفقر من شدة التراب من شدة الفقر. ثكلتك أمك يا معاذ، ليس معناه الدعاء بالموت إنما هي كلمات كما يقول مسلم الله يخرب بيت فلان. ما يقصدون خراب البيت حقيقة، إنما يقصدون التعجب. أضعف فتاة خبز العصافير بنية صدقة لأبي المتوفي جزاك الله خيرا لك في كل ذات كبد رطبة أزرق قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السبحة ليست بدعة وهي ركعة السهو ليس للسهو. ركع هناك سجود للسهو. خيركم لأني حديث ثابت صحيح هل تجوز صلاة الفرض في السيارة في هذه الأيام؟ إذا لم تستطع تنزل من السيارة لأي عارض ستبيس ماشي لا يرضى يتوقف الوقت سيقوم جزلك. أما إذا كنت تخاف من الكورونا أن الأرض الملوثة وتصيبك بالكورونا فلا يجوز لك ذلك. لأنهم أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. اليهود أهل كتاب وهو الإنجيل، والنصارى أهل كتاب وهو اليهود أهل كتاب وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل. هل هناك زكاة على رأس مال التجارة؟ نعم هناك زكاة على رأس مال التجارة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل صلاة الجماعة في العمل تقضي عن صلاة في المسجد؟ لا، إذا كنت تستطيع صلاة الجماعة في المسجد ألزمت، وإن لم تكن تستطيع صلي جماعة في مكانك. وعلى العموم الصلاة مجزئة، لكن أتكلم على الأجر الأسود. ابنتي 21 سنة، ابني 21 سنة دفع 9000 جنيه ليس عليه زكاة. حكم طلب أستاذة القرآن مقابل مالي من النساء، طلب مقابل مالي من النساء لا بأس. وهذا رأي الجمهور، رأي الجمهور أنه يجوز أخذ أجر، يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. حديث إن عطم خصم على أجر كتاب الله. فالحديث الوارد في المنع فيها ضعف. حكم تلبية عصافير الزينة في القفص إذا كنت تطعمها تسقيها فلا بأس. هل يجب أن أكمل 40 يوم قبل الولادة بعد الولادة حتى أصلي؟ لا يجب أبدا، إذا انقطع الدم ولو بعد 5 أيام التسليم أصلي. وحديث 40 يوم أنه أقصى مدة للنفاس، أو 60 يوم أقصى مدة للنفاس، كلها تالفة. هل يجوز إدخال الكهرباء والماء بالتقسيط إذا لم يكن هناك ربا؟ جائز. هل ذلك من فرائض الوضوء؟ لم يأمر الله به ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك استحبه بعض العلماء للتأكد من وصول الماء إلى جميع الأعضاء. الصدقة لأمي بمال زوجي تحصل له أو لي، هل بتستأذني أو لا يا أم علي؟ يا أم فاتح، هل تستأذني أو تتصدقي عن أمك من مال زوجك؟ أسرقينا أضح السؤال. أو من اعتادوا طعام الفقراء 3 أيام إذا مات لهم ميت. إن سألت على هذا في السنة ليس في السنة، إن سألت على الجوازي فلا منع منه إذا كان موسجي. بارك الله فيك يا يوسف. اللحن المكروه في تلاوة القرآن اللحن الذي يبدل المعاني. حكم تحريك السبابة في التشهد رواية شاذة، إذا هدأت الأمور يا حسن سقط عنها الكفار. نفسي ادخل في يديك وأقرأ ما وجدت ما أقول الله أحد، أمسح رأسك فما استطعت من جسدك 3 مرات. بل نحن عفوا أي المهدي صحيح، كل أحاديث المهدي جلها ضعيفة. صحة حديث أن إذا جاءت ليلة الجمعة في نصف رمضان ستحدث الصيحة وموت 70 شخصا، كل هذا تخاريف، كله تخاريف لا تسلك سبيل المخالفين. لحق بالجماعة وهم ساجدون فكبر تكبيرة الإحرام فقط وسجد. اعترك تكبيرة الانتقال. الأستاذ محمد الصغفور يسأل، تكبيرة الانتقال سنة ليست بفرض، ليست بركن، فصلاة صحيحة. مجموعة من الأشخاص جمعوا مبلغ فيما بينهم بنية قرض حسن المحتاج، فما فضل ذلك؟ ذلك أن يصل على محسن يصل الله عليه في الدنيا والآخرة. ما في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الخيل معقود في ناصية الخير إلى يوم القيامة، حديث ثابت صحيح. حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لم يدوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الزبور من الكتب السماوية؟ الكتب التي من عند الله، لا نقول كتب سماوية، إنما الكتب من عند الله. الزبور كتاب أنزله الله على داود صلى الله عليه وسلم. حكم مسح الجسد بعد دعاء الإمام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ثابت. كم نصاب زكاة المال؟ نصاب زكاة المال يقاس على زكاة الذهب أو على زكاة الفضة، أحبهما وأفضلهما أن تقيسوا على نصاب زكاة الفضة لما يعادل 600 جرام من الفضة. ما أصلي 4 ركعات قبل العصر؟ سيسمع عليك، لكن إذا صليت فبين كل هذين صلاة توجب، لكن لم تجد إلا سجدة إلا رفعك الله في درجة وحط بها عنك خطيئة. لا بقية عدة علامات يا عبد الجليل لم تظهر من علامات الساعة الصغرى. متى يكون الدعاء في الصلاة؟ الدعاء في الصلاة في السجود أو بعد الانتهاء من التشهد. السجود قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فقال من أن فأقرب ما يكون العبد من ربي وسجد فأكثر من الدعاء فقال من أن يستجاب لكم. أما بعد التشهد وقبل التسليم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أتخذنا الدعاء أجابه إليه. استأذنوا في صدق اليوم من لبأس أن تنأجره مأجور إن جزاكم الله خيرا. حكم استعمال الخيط في جد لمعرفة السعر كل هذا دجل. حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة ضعيف. أم نصابة لم تبلغ النصاب ستقص على الجنيهات. ومن ثم تقدر هل بلغت النصاب أم لم تبلغ. بلغت زكيها لم تبلغ لم زكيها. إذا بلغت زكيها بعد حلول الحول عليها. حسن البطاط وفقك الله ما رأيت سؤالك. صلاة الجمعة في البيوت جماعة والخطبة هذا رأي له وجهته في حال إغلاق المساجد. كيف ألقي نفسي ادخل في يديك فقرأ قل الله عبد قل عظم رب الله قل عظم رب الناس وانسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات وان فعلت ذلك بالفاتحة جاز. وفقك الله وحفظك الله يا ليل. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام حق. لا تتحقق لك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إلا بشروطه أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. رسول أبيض إذا رأيت أسود ليس هو الرسول. ثانيا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. ثالثا أن يكون موافقا لصفات الخلقية والخلقية للرسول. رسول أبيض رأيت أسود ليس برسول الله. رسول على خلق العظيم رأيت بذيئا ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. صامت أم علي يومين قضاء على رمضان وكنت أستيقظ الساعة 4:30 لـ10 ظن مني أن الفجر يوم 5 إلا 3 واكتشفت أنها كان يؤذن 4:30 حكمه شربت جاهلة وأكلت جاهلة الصلاة الصوم صحيح. هل تقدر الركعة الأولى من المغرب إذا نسيتها؟ نعم تقدر الركعة الأولى من المغرب إذا نسيت بها. ما معنى يحركها بها؟ كنت تقصد يحركها كذا رواية ضعيفة شاذة. حديث أفضل الصلاة سقيا الماء أحتاج إلى مراجعته أو إلى ميسرة. الشيخ الألباني سبعة أصحاب حديثا في الصحيحين هل يوافق على ذلك؟ ينظر في هذه ينظر في قوله وقول غيره من العلم الأولين. إزاي يستبرئ من البول بطريقة صحيحة؟ أقول لك تعلم أخذ أموال مقابل الخطبة ومقابل صلاة القيام جائز وترك ذلك أولى. حكم تعريف الناس بالأمور القانونية على الواتس وعفوا على الفيز إذا كانت علوما تنفعهم جدا لكان تعلمهم ما ينفعهم. هل يجوز مسح على ذراعين مقابل أثناء الوضوء؟ إذا كانت يعني تمسح على القماش لا يجوز. الإشارة بالإصبع فقط. هل تجوز صلاة سنة الظهر قبلية بعد الظهر؟ أنا فتبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتبت سنة الظهر صلىها بعد العصر. حكم من تيمم ودخل في صلاته وبعد أن تعلم أن الماء قد جاء ليست عليه إعادة. عندنا وقت أنا لا أستعمل الواتساب. لكن عندنا عبد الرحمن حفظه الله تعالى له واتس عندك واتس 010-99-77-77-77. تجوز الصدقة على الكفار. تجوز الصدقة على الكفار إذا لم يكونوا محاربين. الله تعالى لا ينهاكم الله من الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إلا ما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآيات هل تعاد الصلاة إذا كثر الشك؟ لا تعدها ولا تدرب نفسك على الشك يا نار. حتى الله مقيم عدمك وما تبعت عبادك بعد صلاة الصبح منازع في صحته. أيام ليتك تغيرين اسمها أيام، المأيات من احتفل بأعياد الميلاد، احتفل بأعياد الميلاد خلف السنة. الله الأسماء هذه أيام سهام فاتن، هذه أسماء كلها تكره. حكم القرض حرام ولا حلال القرض؟ فإذا ربوية حرام، يجوز أعطاء من الزكاة يجوز إذا كان من أهل الاستحقاق. حكم البقاء مع الزوج الذي يشرب المخدرات يليس سوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة. وجزاك الله خير يا أمير. بيت تقرأ في سورة البقرة يوميا ومع ذلك يسمع تخبير ماذا يفعل كما تجد على السطح، مش مشكلة توهمات. حديث سلمان الفارسي مع رسول الله في حجة الوداع، وضحه، وضح معناه. كيف يصلي الجمعة في المنزل؟ الخطيب سيخطب ويكتم له الناس ويصلي بهم الجمعة بعد أن يخطب. في حديث قال الله أكبر ثلاثا بعد الصلاة ولا إله إلا الله، قال عبد الله بن عباس إن رفع صوتي بذلك عند التام من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أيضا كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه بالتكبير. لا إله إلا أنت الاستثناء ذهب الإمام الشافعي إلى تحريم مسجلا لقول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالتوبة النصوح التوبة التي يعزم فاعلها على عدم عصيان الله من بعد هذا الذنب، يعزم لا قد تزل قدمه لكن يعزم ويستعين بالله. ويضاف إلى ذلك إذا كان الذنب متعلقا ببشر سرق والناس لابد من رد هذه الصدر المسروقات طريقة تستر عليك. قال لزوجتي أنت طالق مرتين في مجلس واحد بينهما فترة قصيرة، اختار القول بأنها تطليقة واحدة. وأنا معمول لي بلوك على لا يعادل حكم صبغ الشعر، لا بأس أن تصبغ الشعر ولكن اتق السواد إذا كنت رجلا، إذا كنت سائل امرأة فتصبغ بما شاءت لكن لا تتفرج به. هل يصح الصيام على من يأخذ دواء الحديد عن طريق الوردي؟ يأخذ دواء الحديد الوردي حقن يعني الحقن فيها نزاع، واختار أنها ليست أكل ولا شربا فلا تدخل من مداخلهما. ثم ان الذي يتعاطى الحقن يعني شخص قال اقسم بالله ما اقول ولا اشرب وتعاطى الحقن هل يحنس؟ لا يحنس. اليس كذلك يا عبد الرحمن؟ بلى بلى. هل يصح الصيام على عفوا حكم القنوت في صلاه الفجر؟ القنوت في صلاه الفجر يحتاج اليه فاعل، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في الفجر ندعو على الله ويتكلم صيام الله ورسوله. هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ على أختي ويجهزها بها؟ إذا كانت مما يلزمه الإنفاق عليها لا يجوز هذا، لا يجوز أن تقول من الزكاة. كانت في معيشة مستقلة فيجوز له أن يعطيها من الزكاة، يسلمها المال. بدأ أفعل حتى ما هذا سؤالك يا مصعب؟ هل أنا آثم بعد من نهي عن القتال في بلد ليبيا؟ أقلم البعد عن الفتن، بارك الله فيك. افت قلبك من أفتاك المفتون وأفتاك وأفتاك في السنة دي مقال. هل تجوز قراءة القرآن من غير هدوء؟ نعم تجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فنظر الى السماء وقرا العشر ايات الخواتيم على امرأة ثم ذهب وتوضا. من ترك الصلاه ثلاثه ان يقتل انت مالك لا تقتلها انت يا رسول الله فخر اسمك عظمة الله يقوم منها تدريك. الدعاء لصلاة التيمم لا دعاء لصلاة التيمم ولا دليل على إعادة الصلاة سنة التيمم. لكن فيك أصل الصلاة فيك الامتياز يعني ولا بأساسة تتجمع المرأة الامتياز بعد وضوئها وتصلي ما عندنا ملل من ذلك. أخذت ملل من أبي دنيم لأنه لا ينفق علينا فما الحكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل من الأسامي ما هو محرم؟ وماذا عن اسم أبدان؟ ما أعرف معنى أبدان، سألني عن أبدان غيري. من الأسماء يعني سمي ابنك أبا جهل مثلا ستاسا أو أبو لهب ستاسا منك تسيء إلى ابنك. تسمي تعبد نفسك لغير الله عبد المسيح عبد الحسين الناس ما محرمة. أفراد الأسرة يدفعون الخبط ليست التوفوات وليس على الصوت في الليل يا محمد بن أحمد الصوت البعيد يصل إليك بسرعة. الله يبارك فيك وإن نذكر الله ولن تجد يعني ما يسيء إن شاء الله. حديث إن الله يحب الشجاع ولو بقتل حيا لا يصح. متابعة الإمام بقوله أم بفعله إذا كنت لا ترافع بقوله إذا كنت ترافع بقوله وفعله أو لا معم الرسول عليه الصلاة والسلام. أقوم صلاة بالمكياج كنا نبس. هل هناك نهي عن صدر الشعر اللي قبل الأسود؟ هناك نهي لكن معلول غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد لفظ جنبوه السواد لا تصح. والحديث الآخر موجه إلا يكون أن في آخر زمان أقوم لهم لهم حواصل تحواصل الطير يصبغون بالسواد يريحون رائحة الجنة. ولكن قوله لهم حواصل تحواصل الطير سيماهم ليس التعويل على حرمانهم من الجنة الصفر بالسواد. هل من الممكن أن نقول أن أتمزج بسماع المنشاوي؟ الحمد لله أسعد حسن أن أتمزج تعلم نغة عربي أفضل. الله يوفقهما إنما كان السيد الشبين ومحمد بن أفضل. حديث لا تدون مالي فهو شهيد. الحديث هذا صحاه فريق من العلماء وأورد له بعض العلماء علة تحرف. صحاه فريق من العلماء أبدو أنه هذا اللفظ في البخاري ويراجع إلى المتوفى عنها زوجها هل تجوز لها إقامة سنة الفطرة؟ يجوز لها أن تكون سنة الفطرة. رغم الاختلاط في الجامعات يكره وإن اعتدلت المرأة الرجال هو أفضل وكانت مع أخواتها من الفتيات. هل يجب على الضغط على بناتي بالنقاب بعد البلوغ؟ انت رأينا رسول الله ضعيتك. حديث الباب كبير سندا صحيح لكن عملا ليس عليه العمل لأن النبي عليه السلام قال يا إنما رضعت من المجاعة لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج الزكاة من فوائد البنوك؟ لا يجوز. هل يجوز مطالبة المدرسة بنسبة من المصاريف بعد قرار توقف الدراسة؟ ينظر إلى أمر الدولة وماله الناس هذا. ماذا تقول في شيوخ السلاطين؟ هم شيوخ سلاطين. رغم الفلوس التي تدفع الكثير شهريا لا وجه لها، لا وجه لها، لكن هذا الذي يصنعونه من الابتزاز والعياذ بالله. ما فيك بارك الله. لا معنى قولي ولا متخذات اخدان ولا متخذات عشاق. حديث انا خيار من خيار سنده ضعيف. حديث الشبه في ثلاثة صحيح. لم أصلي يوم كله بسبب النوم، أعد كل الصلوات إذا استيقظت. شروط إقامة صلاة الجمعة مع الأسرة بالمنزل، وعندما الصلف على ذلك ما فعل الرسول ذلك، ولا حدثت حديثا مثل التي نحياها أبدا لا. ومع ذلك نقول يجوز لك أن تصليها ظهرا ويجوز لك أن تصليها جمعة. الأمر في ذلك واسع. أنت جمعت ناسا ما صليت في مئة جمعة، الصلاة تصح. ولا يشترط في إقامة الجمعة المسجد، ممكن أن تقيمها في أي أرض. هل يستحب تأخير صلاة العشاء مع تفاصيل؟ يستحب تأخير صلاة العشاء، يعني إذا كنت لم تصلي مع الجماعة فلك أن تؤخرها ما لم يأتي عليك نصف الليل. النبي آخر العشاء حتى مضى شطر من الليل وقال هذا وقت ولولا أن أشق على أمتي. هل يجوز إقضاء زكاة المال سلعة غذائية؟ لا يجوز ذلك إلا في حالة سفه الفقير. إذا كان الفقير سفيها فلك أن تستنيب نفسك أو تقيم نفسك وليا على الفقير. يعني الفقير سيأخذ الأموال أموال الزكاة ويشتري ما سجائر ويحرم أهل بيته. فأنت قلت لا أنا أشتري لها، لهم رز وأقوات وأسلمها لهم. هل يجوز التصنت على من يتحدث في أمر يخصني؟ لا تتصنت يا رشيد، لا تتصنت، لا تجسس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. هل يجوز للقاضي أن يترخص في قول الحق والحكم؟ هذا السؤال دكتور أيمن حفظه الله وسلمه. ذهب السؤال دكتور أيمن معتذر، إذا رجع إن شاء الله. هل يصح اسم جود لبنت؟ لا مانع، ما بل حرم السجاير ليس الدليل نصا قطعيا، إنما ظني الدلالة وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. زوجي وجدته كلمة كلمة دلالة. إذا كان زوجا فاسقا ومستمر والنصح لم يجي معه فهو جليس سوء وفارقي أفضل لك وأسلم لدينك، والله تعالى على وعلم. هل ندخل في الجد قبل القرآن بعد كله جائز؟ يعني في الرقعة قبل أو بعد كله جائز. وقت صلاة الفجر أختار القول بأنها تمتد، عفوا وقت صلاة العشاء أختار القول بأنها تمتد إلى الفجر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل من حقه أن يسجل مكالمة لمن يكلمنا على الهاتف؟ استأذنه. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين ثابت صحيح. يتفق على ما تعرفه. كيفية الصلاة مرات في الرقية يعني اقرأ ثلاثا وادخل وامسح، وعاد القراءة وعاد التفل والمس، وعاد القراءة وعاد التفل والمس. وجزاك الله خيرا. هل الصداع في الدنيا من أوصاف أهل الجنة؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، لكن عموما يذكر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عليه ابنته للزواج بها، فما زال يثني عليها ويثني ويثني ويثني حتى قال إنها لم تصدع قط. قال النبي لا حاجة لي فيها. ونحتاج تحديث سنة هذا الحديث مرة أخرى. هذا القبل أستاذي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا. وأعتذر للأخ الدكتور أيمن وسائر الأخوة والأخوات الذين لم أتمكن من الإجابة عليهم لأن السؤال يمر بسرعة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله به العباد الصالحون، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الناس إلى دينهم ردا جميلا، فإن الله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اثبتوا على هذا الدين القيم دعوتكم إليه حتى تخرجوا من هذه الحياة الدنيا وقد زحزحتم عن النار وأدخلتم الجنة بعون الله. اللهم يسر لنا دخول جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. الأخوة الكرام والأخوات، احذروا على أنفسكم من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والإرجاء والتكفير والخوارج وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذا من التشيع البغيض ورد الخبيث والاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء. حفظك الله يا دكتور أيمن وسلمك من كل مكروه وسوء. ربك الله وإخوانك السالمين. أيها الأخوة والأخوات، نشكركم على متابعتكم وأذكركم بأن تقرأوا كتاب الله وتقبلوا عليه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تضلوا أبدا ولن تشقوا أبدا ما دمتم مع كتاب ربكم وسنة نبيكم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في الختام أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخوان المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.